موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود إلى درسنا بعد يعني الجمعة، هذا الدرس المختصر الذي سميناه أيضا بمختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من كتاب صحيح البخاري. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال بسنده عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة في كتاب أحاديث الأنبياء. وهنا لأول وهلة أنت لابد أن تتساءل، لماذا يورد البخاري رحمه الله تعالى مريم والحديث عن مريم في كتاب أحاديث الأنبياء؟ فهذا ابتداء فيه إشارة إلى الخلاف المشهور بين العلماء، هل مريم عليها السلام نبية من الأنبياء أم لا؟ هذا خلاف مشهور بين أهل العلم، وإن كان جماهير أهل العلم على أن مريم عليها السلام ليست نبية، وإنما هي امرأة صالحة صديقة من أحسن نساء العالمين كما سيأتي. وإن كان ذهب إلى نبوتها بعض الأئمة كابن حزم والقرطبي وغيرهم، ذهبوا إلى نبوتها ويستدلون بأدلة، منها هذه الآية: إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين، وبقول الله تعالى: وأمه صديقة. ولكن القول الصحيح هو قول الجمهور أن مريم عليها السلام ليست نبية، لأن الله عز وجل ما جعل في الأنبياء امرأة، وأوحى الله بالنبوة إلى الرجال، وذلك لأسباب كثيرة، ومنعها عن النساء وذلك أيضا لأسباب كثيرة، ومنها أن المرأة عندها عوارض تمنع كونها نبية من المحرمية والخلطة والحيض وكذا ونحو ذلك. ولكن جعل من النساء نساء كمل، جعل من النساء نساء كمل، كآسية كمريم كآسية كأم موسى كخديجة كفاطمة كعائشة رضوان الله عليهن أجمعين. وإن كان كما يعني أشرت قبل ذلك أن هناك من العلماء، بل جزم ابن حزم رحمه الله تعالى بنبوة ست من النساء، وهذا غير صحيح، جزم بنبوة ست من النساء، يعني نجد أنه جزم بنبوة حواء عليها السلام وسارة زوجة إبراهيم وهاجر أم إسماعيل و أم موسى وآسيا امرأة فرعون ومريم عليها السلام، جازم ابن حزم بنبوة هؤلاء، والصحيح عدم نبوتهن، وإنما هن خير نساء العالم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة، العلماء أيضا لهم توجيهات مختلفة في جملتها، توجيه الأول خير نسائها يعني نساء الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، مريم وخديجة. توجيه الآخر وهو الأقرب، خير نسائها في زمانها، في زمانها أي خير نساء بني إسرائيل مريم، كما أن خديجة خير نساء هذه الأمة، وإن كان أيضا هناك خلاف بين أهل السنة في فضل خديجة على عائشة وفاطمة ونحو ذلك. ومجمل الكلام أن خديجة وفاطمة خير نساء الأمة الإسلامية، ثم تأتي عائشة رضي الله عنها بعدهن. قوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم تزكية لمريم عليها السلام بأنها من خير نساء العالمين، وقد جاء في ما يدل كذلك على فضيلة مريم قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. وهذه فضيلة لمريم عليها السلام أنها لم يفعل الشيطان بها ما فعل بالناس كلهم، يعني ما من مولود يولد إلا والشيطان ينزغه عند نزوله فيصرخ، إلا مريم وابنها. وسبحان الله، هذه تصير من جهة أخرى فتنة لأهل الضلال، كما يقول الله في القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فتجد أهل الباطل يقولون مريم وابنها لم ينزغ الشيطان إليهما عند الولادة إذن هم آلهة. ولذلك مريم انقسم الناس فيها كذلك إلى ثلاثة أقسام: مادح مغالي، ذام مغالي، مادح معتدل منضبط. أما المادح المغالي فهم النصارى، فاعتبروها إلهة أو زوجة الرب وأم الرب على طوائفهم. وأما الذم المغالي القادح المغالي فهم اليهود ومن على شاكلتهم، فقالوا هي ابنة زنا وابنها كذاب، وابنها كذاب، هذه عقيدة اليهود. وأنت ربما تجد خلاف ذلك في زمانك هذا، اليهود على مر التاريخ والزمان يعتقدون زنا مريم وأنها فعلت الفاحشة وأن المسيح ابن زنا، وقد سجل الله ذلك لنا في القرآن وحكاه لنا. الآن لا تسمع أبدا أحدا من النصارى أو اليهود يشتم، مثلا لا تسمع أحد من اليهود يشتم المسيح أو يشتم مريم، وهذا موقف سياسي، هذا موقف سياسي اصطلحوا عليه في مجالس كنسية منذ نحو مثلا 80 سنة أو نحو ذلك أو 100 سنة، اصطلحوا على أن يرجئوا الكلام في قضية المسيح إلى نزول الدجال عندهم، يعني هم يسمونه المهدي المنتظر عندهم، وإنما ينتظرون من؟ الدجال. فأجلوا المسألة، اتفقوا في مجالس كنسية ما حدش يتكلم على مريم، قلنا اليهود يعني إنها بنت إنها زنا زانية وإن المسيح ده ابن زنا والعكس، وإن النصارى ما يذكروش اليهود بأنهم قتلت المسيح، ما النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح. هذا ما تجد الآن، ما تسمع أبدا لا من النصارى أنهم يقولون اليهود قتلوا المسيح، ولا تسمع من اليهود أن المسيح ابن زنا وأمه مرتكبة زنا والعياذ بالله. لماذا؟ موقف سياسي، وكل ذلك لأجل ممالأة ويعني مناطحة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكهم وزوالهم من على الأرض، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الفريق الثالث في مريم فهم المسلمون المادحون المنضبطون، فهم يقولون هي صديقة، هي نبية، هي من استغفر الله، بعضهم يقول هي نبية، نعم هي صديقة، بعضهم يقول هي نبية، وإن كان الراجح لا، هي من خير نساء العالمين، ويوقرونها ويعظمونها تعظيما يليق بها كمخلوق، وكذلك في المسيح ابنها. هكذا الناس في مريم عليها السلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على نساء قريش في الجملة حتى قبل الإسلام، لأنه خير نسب هو قريش، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيهم من المحامد الأخلاقية ما ليس عند غيرهم، حتى في جهلهم، حتى في جاهليتهم. يعني مما يذكر يعني سريعا كذا، لما كانت ليلة الهجرة، ليلة الهجرة جاء أبو سفيان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، راح فين؟ ويجي أبو جهل كذلك يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليلة الهجرة واقفين محاصرين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل قائد القوات، القوات اللي واقفة كلها مستنية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الأنين. فأبو جهل معدي، فقالوا له: يا أبا الحكم، ألا تصورنا على بيت محمد فقتلناه؟ احنا واقفين بره ومستنيين ليه؟ طب وين احنا؟ حد هيقول لنا لا؟ ما ننط على البيت بتاع محمد ونعمل ايه؟ نقتله خلاص. ابو جهل بقى، ابو جهل اللي مات كافر كمان، ماذا قال لهم؟ شيم العرب بقى. قال: وتعيرنا العرب اننا تصورنا على بنات محمد؟ العرب تقول لنا اللي كسرتوا الباب ودخلتوا على البنات؟ كانت هذه اخلاق العرب. ابو سفيان لما جه يسال على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج، واسماء قالت له ما اعرفش، ضربها بالقلم، فالتفت الى من ورائه من اصحابه وقال: اكتموا عني فعلتي هذه لئلا تعيرني العرب انني لطمت وليده تدافع عن ابيها. الاخلاق دي مش موجوده عند المسلمين دلوقتي، نسال الله العفوه والعافيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على نساء قريش: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. طب إيه حكاية الإبل؟ المقصود إن هم كانت من عاداتهم المشهورة إن العرب بيركبوا إبل حتى النساء، ولذلك هنا البخاري أتى بهذا الحديث. لماذا؟ إشارة لطيفة جدا، يريد أن يقول أن مريم ليست مقصودة في هذه التزكية، خير نساء ركبنا الإبل، عشان كده أبو هريرة في آخر الحديث عقب وقال: ولم تركب مريم إبلا. لأنه كان زمان ما كانش في فلسطين بالذات ما كانش الإبل موجودة كتيرة، وخصوصا أن كانوا المسلمين اللي هم يعقوب وأولاده وكده كانوا فقراء، ومن بعدين بنوا إسرائيل، فكانوا يركبوا الإيه؟ الحمر. مريم عليه السلام هاجرت هي والمسيح إلى مصر بحمر ركبين حمير. يعقوب عليه السلام لما هاجر هو وأولاده إلى مصر ودخلوا مصر جايين راكبين حمير. فلذلك أبو هريرة يشير يقول: خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نساء ركبن الإبل. فأبو هريرة يشير في آخر الحديث يقول: ولم تركب مريم الإبل. إشارة يريد منها ماذا أبو هريرة؟ مش المقارنة دي مش داخلة فيها من مريم، لا، خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على طفل، في رواية أحناه على ولد، أحناه من الحنان، والمرأة الحانية يقولون هي التي مات زوجها وترك لها أولادا فقعدت علي أولادها بتجوز فيسموها الحانية. هذا كان كثيرا في نساء قريش، يموت زوجها خلاص تقعد على أولادها، وهذا ليس حراما أنها تتزوج، لكن دي درجة أعلى، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يد، استحمل معاه الحلوة وليه والمرة. كان هذا يعني من أخلاق نساء قريش. الشاهد يعني من هذا الحديث والحديث الذي قبله كون مريم عليها السلام مختلف بين العلماء في أولا نبوتها، والراجح قلنا أنها ليست نبية. الثاني هل هي خير نساء الدنيا، والراجح أنها خير نساء بني إسرائيل، ولا يمنع أيضا من القول بأنها هي وخديجة وفاطمة وعائشة وآسية وأم موسى وحواء وهاجر خير نساء العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا تحبين أن تكونين سيدة نساء العالمين؟ لمن؟ لفاطمة. وقال في خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين. فبالمجموع هن رضوان الله عليهن خير نساء العالمين. نقف على هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.